التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس 11. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: ومن ساداته ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول عن الملائكة، وعرفنا فيما مضى حكم الإيمان بهم وأنه فرض، لأن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل المشهور. وذكر المؤلف رحمه الله، أورد الأحاديث الآيات والأحاديث الدالة على فضل الملائكة عموما، وعلى ذكر أفراد منهم خصوصا، فذكر جبريل وما ورد في شأنه من الأحاديث، وأنه سيد الملائكة وأفضلهم، لأنه السفير بين الله عز وجل وبين الرسل والأنبياء من أهل الأرض، ينزل بالوحي، والوحي جليل القدر وعظيم النهي. ولولا ما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي من الكتب السماوية وسنن الرسل والأنبياء ما استطاع الناس أن يعرفوا حق الله عليهم، ولم يعرفوا ولم استطاعوا أن يعرفوا طريق الجنة من طرق النار. ومن سادات الملائكة ميكائيل عليه السلام، وهو موكل بالقطر والنبات. هذه وظيفة هذا الملك العظيم، موكل بالقطر، ما تنزل قطرة إلا ويصرفها بإذن الله تبارك وتعالى إلى حيث شاء الله وقضى. وكذلك النبات، على اختلاف أنواع النبات في الأرض بطولها والعرض، لا تنبت نبتة إلا ويصرفها ميكائيل، وذلك بإذن الله الذي كلفه بهذا العمل العظيم الذي يصلح الله تبارك وتعالى به شؤون الخلق. ومن مزايا ميكائيل وصفاته العظيمة أنه ما رؤي ضاحكا قط منذ أن خلق الله تبارك وتعالى النار، وذلك دليل على عظم خشيته من الله وخوفه من الله عز وجل، هو وإخوانه الملائكة الكرام. وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصفهم بقوله: وهم من خشيته مشفقون، إلى غير ذلك من صفات الكمال التي خص الله بها هذا الصنف من خلقه الذين خلقهم من نور. والحديث فيه دليل على أن النار مخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضحك ميكائيل، قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. فالنار مخلوقة خلقها الله عز وجل لتكون دارا لأعدائه. وما في الحديث أن الله قال للجنة والنار قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولله عز وجل ما يشاء ويريد. نعم. ومن ساداته إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. وفي هذه النقوف بيان للأمل الذي أسند إلى إسرافيل، الوظيفة العظيمة التي أسندت إلى هذا الملك العظيم وهو إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. والنفخ في الصور المراد بالصور القرن الذي إذا أراد الله عز وجل فزع الخلائق وموتهم وخروجهم من قبورهم من أجدادهم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، وهو قرن تتسع دائرته للسماوات والأرض لعظم شأنه وكبره. فإسرافيل موكل بهذا العمل كما وكل جبريل بالوحي والنزول به وبما يأمره الله به، كما خشف بقرق وملوط وميكائيل بالنبات موكل بالقطر والنبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وجاء في القرآن الكريم أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع دل عليها قول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخل. والنفخة الثانية نفخة الصعق أي الموت، والثالثة نفخة البعث والنشور دل عليهما قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخات، النفخة الثالثة ينفخ إسرافيل في الصور فتخرج الخلائق من أجدادها قيام ينظرون كما قال الله تبارك وتعالى فإذا هم قيام ينظرون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قيامهم هذا بقوله إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا لا يجد الإنسان إلا موضع القدمين وهم على هذه الحال ينتظرون فصل القضاء بينهم حتى يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشفع أحد غيره من الرسل، بل كلهم يعتذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعده أن يكون شفيع الأمة في فصل القضاء بينهم، كما قال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي الشفاعة العظمى، يحمده الخلائق كلهم، لأنه لا يقضى بين الخلائق حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فينزل الله لفصل القضاء بين عباده، كما هو مدون في أحاديث الشفاعة الصحيحة العظيمة. وقيل إن النفخ في الصور مرتين، نفخة الفزع ونفخة الصعق يطيلها إسرافيل حتى يخرج الناس من أجسادهم. قيل هذا وقيل هذا، وعلى كل حال فنفخة الفزع ثابتة، والصعق الذي هو الموت، يموت من شاء الله عز وجل من خلقه يميتهم، ونفخة القيام لله رب العالمين، كما قال عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهؤلاء الثلاثة من ملائكة الله هم سادات الملائكة، وجاء ذكر أسمائهم في دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. فخصهم بالذكر لشرفهم وفضلهم، وإسرافيل من حملة العرش، جاء في وصفه حديث ابن عباس بقوله: إن ملكا من حملة العرش هو إسرافيل، يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. هذا الخلق العظيم الذي يؤمن به أهل الإيمان، الذين يؤمنون بكتب الله عز وجل وبرسله وما جاءت به الرسل، هذا المخلوق العظيم من ملائكة الله دليل على عظم الباري تبارك وتعالى، وأنه أكبر من كل شيء. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يقال بالرأي، وإنما يقال بالنقل. ومن مزاياه أنه أحسن صوتا، ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم لحسن صوته، أي يستمعون لصوته فينشغلون بسماع صوته عما هم فيه من عبادته. وهو دليل على أن ملائكة الله يعبدون ربهم في السماوات، وهم عمارها، في كل سماء أمرها من ملائكة الله وما شاء الله من خلقه، أرواح المؤمنين والرسل والأنبياء، كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، وأنهم لهم زجل بالتشبيه، تشبيح الله تبارك وتعالى، وصلاة قيام وركوع سجود، منهم القائم لا يركع، ومنهم الراكع لا يسجد، ومنهم الساجد لا يرفع، حتى يأتي يوم القيامة فيرفعون رؤوسهم جميعا ويقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفخ، نفخ إسرافيل، في الصور خاف أصحابه الكرام خوفا شديدا من هذا الأمر الهائل والمفزع، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ومعنى حسبنا الله أي كافينا، كافينا من كل كرب ومن كل هم وغم ومن كل حزن، فهو الذي يكفي عباده المؤمنين ويهون عليهم الكروب والأهوال والشدائد التي تكون يوم القيامة. نعم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجئ مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته بعزرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. نعم. ومن سادات الملائكة ملك الموت، جاء ذكره في القرآن بهذا اللفظ ملك الموت، كما قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وليس في ذكر اسمه فائدة من حكم أو غيره، فلم يذكر اسمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة كما ذكر اسم جبريل وميكائيل وإسرائيل، وذكر حملة العرش عموما، وذكر من حول العرش، وذكر الملائكة عموما في القرآن والسنة. فالمقصود أن ملك الموت غير الموت، ملك الموت غير الموت، ملك الموت له أعوان كما جاء في القرآن الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وكبيرهم ملك الموت، وأما الموت فإنه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت في صورة كبش أملى، فينادى في أهل الجنة وفي أهل النار: هل تعرفون هذا؟ وكلهم يقول نعم، لأنهم قد رأوا، وما من مخلوق من مخلوقات الله إلا ورأى الموت، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. وعندئذ يزداد فرح أهل الجنة وسرورهم، ويزداد حزن أهل النار وما يغشاهم من الأهوال. هذا فيما يتعلق بسادات الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ثم بعد ذلك يأتي التفصيل في وظائفه. يبتدأ المصنف بحملة العرش. نعم. وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام. إلى ما هيأهم، يعني الملائكة هيأهم الله على أعمال، كل قسم من الملائكة له عمل جاءت به النصوص، ومنهم من لا عمل له إلا العبادة، ومنهم السياحون في الأرض الذين يتتبعون مجالس العلم، ومنهم الحفظة، ومنهم ومنهم كما سيأتي تفصيله. فالذين ولاهم الله أعمالا جاء ذكرهم في القرآن، فمنهم حملة الأرض، ومنهم الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال الله عز وجل: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا يستنكفون أن يقال إنهم عباد الله. فهؤلاء أشرف الملائكة وأفضلهم حملة العرش الذين قال الله في شأنهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم حملة العرش في الدنيا في هذه الحياة. ذكرهم الله في قوله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. هذا أيضا من أعمالهم كثرة الاستغفار للمؤمنين والطلب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يدخلهم الجنة وينجيهم من النار، فهم أنصح الخلق لعباد الله المؤمنين. نعم. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، هذه أعمالهم، من أعمالهم أنهم يعمرون السماوات بالعبادة لا يتوقفون عن العبادة لا ليلا ولا نهارا ولا لحظة من اللحظات، لأنهم جبلوا على الطاعة فلا حاجة بهم إلى شيء آخر. خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل، وليسوا كالبشر الذين يحتاجون إلى النساء وإلى الأكل وإلى أبدا. هذا غذاء عبادة الله، غذاء ملائكة الله، فهم كما وصفهم الله يسبحون الليل يصلون والنهار لا يفترون لا يملون ولا يتوقفون. نعم. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت وشيخ الإسلام المؤلف رحمه الله الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. نعم، هذا ثبت، لأن البيت المعمور كما مر معنا في السماء السابعة أو السادسة، وأنه حيال الكعبة، حيال الكعبة المشرفة، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني نوبتهم انتهت، ثم يأتي 70,000 ملك وهكذا كل يوم. فله فضل عند أهل السماوات كما للكعبة فضل عند المؤمنين. نعم. ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاغ ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، هؤلاء هذه وظيفتهم، موكلون بالجنان وعلى رأسهم رضوان خازن الجنة ومعه أعوانه، هيأهم الله وأمرهم أن يكونوا على الجنة وما فيها مما ذكره الله من النعيم المقيم لأهل الإيمان. ومع هذا الفضل العظيم والذكر الجميل لهم، فإن المؤمنين في الجنة لهم درجات عالية تزورهم الملائكة ويستأذنون عليهم، لأن للمؤمن في الجنة من الغرف البعاد ومن القصور العالية ومن الخدم، بحيث إذا جاء الملك ليزور المؤمن في محله لا بد أن يستأذن، ولا يكون الاستئذان من واحد، يكون الخدم والحراس على باب المؤمن صمامين، يعني من الجهتين، فيأتي الملك يستأذن من أول واحد، يقول ملك يريد أن يزور فلان، فينادي في الآخرين إن ملكا يريد أن يزور فلان، وينادي بعضهم بعضا حتى يصل النداء إلى الملك الذي هو قريب من المؤمن. فيقول المؤمن إذنوا له. وهذا دليل على أن المؤمن كريم عند الله ومحبوب عند الله عز وجل، وله من المقام والرفعة عند الله ما لم يكن لغيره. إذا كانت ملائكة الله تستأذن لتزور المؤمن وتتشرف بزيارته، هذا من أعظم التكريم ومن أجل التقدير من الله عز وجل لعباد الله المؤمنين، مما يدفعهم إلى الجد والاجتهاد في صالح الأعمال ليفوزوا برضا الله ويفوزوا بجنته ويفوزوا بالمقامات الرفيعة التي أعدت لهم، كما قال الله وهم في الغرفات آمنون. هذا الصنف من الملائكة وعلى رأسهم رضوان كلهم يعدون الكرامات لأهل الجنة من ذكور وإناث، ضيافة، ملابس، مآكل، مشارب، مصاب، حلية، مساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب أحد من البشر. والحياة قصيرة، لو استغلت كلها في الطاعة لكان أمرا يسيرا وأمرا في رضا الله تبارك وتعالى، إلا أن شياطين الإنس والجن تسلطوا على عباد الله فثبطوهم عن الطاعات ودفعوهم إلى المعاصي، تسلطوا على المسلمين، وأما الكفار فقد انتهوا منهم وتسلطوا بجميع الوسائل، وسائل الإغواء، ومنها اتباع الشهوات واتباع الشبهات وطول الأمل في الحياة والغفلة عن الله وعن لقاء الله. وإلا فكان الواجب ألا نغفل عن الله عز وجل، وألا نقدم على عبادة الله عز وجل أي عمل من متاع الحياة، لقصر الحياة ولعظم وفضل ما أعده الله عز وجل لمن بذل جهده في صالح الأعمال، وعلى رأسها الفرائض، فريضة التوحيد وفريضة الصلاة والزكاة، حج، الصوم والعمرة، وطلب العلم الذي هو أعظم فريضة، والعمل بالعلم، ودعوة الخلق وأمرهم ونهيهم والنصح لهم، إلى غير ذلك من صالح الأعمال التي يفوز بالجزاء عليها من قدموها في دار العمل، يفوزون بالجزاء عليها في دار الجزاء على العمل. صلى الله على نبينا.